رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تعرفنا على جملة من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال فيه: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. هذا الحديث يبين مسألة جلسة الاستراحة، وهي عندما يقوم الإنسان للركعة الثانية والركعة الرابعة في الصلاة الرباعية. فمالك بن الحويرث يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينتهي من الركعة الأولى ويريد القيام للركعة الثانية يجلس، وكذلك إذا أراد أن يقوم من السجود للركعة الرابعة فإنه يجلس، لا يقوم حتى يستوي قاعدة. هذه الجلسة للعلماء فيها أقوال، فبعض العلماء يستدل بهذا الحديث وبغيره على أنها سنة في كل قيام لركعة ثانية ورابعة، وبعض العلماء يرى أنها ليست بسنة، لأن الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث صحيحة لم يذكر فيها شيء عن هذه الجلسة. وتوسط آخرون فقالوا إن هذه الجلسة سنة لمن احتاج إليها، عندما يكون الإنسان كبيرا أو مريضا أو بدينا يشق عليه مواصلة القيام من السجود إلى الاعتدال قائما، فإنه يرفع من السجود ويجلس ثم يقوم، لأن مواصلة القيام أو مواصلة الرفع من السجود إلى القيام مسافة طويلة تشق عليه. وبهذا تجتمع الأحاديث، فالأحاديث التي روت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يجلس فيها كان في سائر أحواله المعتادة، والتي روت جلسته للاستراحة عندما كان محتاجا إليها بسبب مرضه أو تعبه وإجهاده، فإنه بهذا تجتمع الأحاديث وكلها يعمل بها. وعلى هذا فجلسة الاستراحة ليست سنة لكل أحد ولا في كل حال، وإنما هي سنة لمن كان يصعب عليه مواصلة الرفع من السجود إلى القيام، فيرفع من السجود ويجلس ثم يرفع من الجلوس قائما بهذه الجلسة، إما بسبب كبره أو بسبب مرضه أو تعبه أو بسبب بدانته، بحيث أنه بسبب زمنه يصعب عليه أن يواصل الرفع من السجود إلى القيام. ومن لم يكن كذلك فليست سنة في حقه، فلا تكون سنة في حقه. وهذا هو الذي رجحه كثير من الأئمة وجمعوا به بين الأحاديث فعملوا بجميعها. ولهذا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: المشهور من المذهب أنها ليست مشروعة، وإنما هي من الأسباب العارضة لا الراتبة، فيكون فعلها من السنة العارضة لا الراتبة، وبهذا تجتمع الأدلة. وهذه المسألة إذا تأملناها وجدنا أنه ليس لها ذكر معين، ولو كانت جلسة مطلوبة في كل صلاة لكان لها ذكر يقال فيها، ولم يرد شيء من ذلك في تلك الجلسة، وإنما هي عندما يرفع الإنسان من السجود بدلا من أن يواصل إلى القيام يتنفس بهذه الجلسة ثم يواصل قيامه، وليس لهذه الجلسة ذكر ولا دعاء معين، فدل هذا على أنها ليست من أعمال الصلاة الدائمة، وإنما هي تفعل بوجود عارض يشق فيه على الإنسان مواصلة رفعه من السجود إلى القيام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وليحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ثم ذكر حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد فيه: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وفي حديث آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعيد بن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. هذه الأحاديث تدل على مسألة القنوت في الصلاة. القنوت له معان كثيرة والمراد بها هنا الدعاء في الصلاة، سواء كان بعد الرفع من الركوع أو قبل الركوع. وسواء أكان في الوتر أو في الفريضة. هذا هو الموضوع المطروح في هذه الأحاديث. الحديث الأول رواه أنس رضي الله تعالى عنه، يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ مدة شهر يقنص على أحياء من أحياء العرب، بمعنى يدعو عليهم. وهذا كان في الصلوات الفرائض، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول ثم تركه بعد شهر، وأخذ من هذا العلماء رحمهم الله مشروعية القنوت عندما ينزل بالمسلمين نازلة، فإذا حل بالمسلمين كارثة من عدو تسلط عليهم أن يدعوا عليه، كما حصل ويحصل في زماننا هذا بين حين وآخر من تسلط بعض الأعداء على فئات من المسلمين، أو عندما ينزل بالمسلمين بلاء من مرض أو نحوه يعم الناس، فيقنط في الصلوات الفرائض فالقنوت عند النوازل للدعاء على الأعداء أو الدعاء لمن اعتدي عليهم بأن يفرج عنهم أو يزال ما بهم من مصيبة. هذا هو المقصود بالقنوت، فهو طلب الله تعالى أن يزيل الغمة عن الأمة أو فئة منها أو بلد من البلدان أو طائفة في ناحية من بلاد المسلمين أو غيرهم. فالمقصود أنها دعاء للمسلمين يقصد منها إزالة الضرر ورفع المصيبة. ثم ذكر الدارقطني رحمه الله زيادة قال فيها أو مما فيها: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذه الزيادة ناقشها الفقهاء رحمهم الله، لأنهم تتبعوا صلوات النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر فلم يجدوا أنه كان يقنط، فحملوا القنوت على إطالة الدعاء بعد الرفع من الركوع سرا عندما يرفع من الركوع لا يسجد مباشرة، وإنما يتأخر في الذكر سرا، ولم يكن يدعو جهرا بعد أن ترك القنوت في بقية الصلوات. ولهذا فإن أنس رضي الله تعالى عنه وهو الراوي لهذا الحديث جاءت عنه رواية أخرى صحيحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وهذا مما يؤيد أنه ترك القنوت في سائر الفرائض ومن بينها صلاة الفجر، ويؤيده أيضا حديث سعيد بن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه، والذي فيه أنه سأل أباه عندما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هل كانوا يقنتون في الفجر؟ فكان جواب طارق لابنه ليس كذلك، وإنما هذا محدث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون لم يكونوا يقنتون في صلاة الفجر، وما يعمله بعض الناس أنه محدث أي ليس له دليل شرعي. وعلى هذا فإن القنوت في صلاة الفجر من دون حصول نازلة ليس عملا مشروعا، وإنما يشرع في الفجر وغيره من بقية المكتوبات عند الحاجة إليه، عندما يكون هناك حاجة للدعاء لقوم أن يفكهم من مصيبتهم، أو الدعاء على قوم أن يهلكهم ويكفي المسلمين شرهم. وهذا هو الذي تتفق معه الأدلة، فإن الأدلة تجتمع على أنه ليس هناك قنوت إلا عند النازلة في الفرائض، وأما في الوتر فإن القنوت سنة في كل يوم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، فباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: صلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. ثم ساق حديثا عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعالي. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف. هذا حديث عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يقول فيه الحسن: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر. هذه الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن بنته الحسن: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخره. هذه الكلمات مشتملة على خير عظيم، مشتملة على خير عظيم، فيها دعاء لك أنت أيها الداعي تطلبه، وهي أعظم المطالب. تطلب من ربك جل وعلا أن يهديك، والهداية تشتمل على هداية التوفيق والإلهام وهداية الدلالة والإرشاد، بمعنى وفقني ودلني على كل خير فيمن هديت من خلقي. فأنا أطلب منك يا الله أن ترشدني لطريق الهداية والسعادة، وأن توفقني الالتزام بذلك. فقد يعرف الإنسان الحق ولكنه لا يسبقه. فأنت تطلب من ربك هداية التوفيق وهداية الدلالة، تطلب من ربك أن يعرفك على الحق ويعينك على الالتزام به. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. تطلب من الله تعالى العافية من كل شر، من كل سوء، عافية في بدنك من الأسقام، وعافية في دينك من الضلال، وعافية في المآل. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى الله تعالى بطلب العفو والعافية والمعافاة. فتطلب من ربك أن يعافيك في من عافى من خلقه، ثم تطلب منه أن يتولاك: تولني في من توليت. ومن تولاه الله تعالى كفاه. فإذا كنت في ولاية الله أمنت الغوائل، وأمنت الشرور والآثام. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأنت تسأل ربك أن يتولاك في من تولى، وبارك لي فيما أعطيت. فالله تبارك وتعالى هو الرزاق، وإذا بارك لك في رزقك سعدت واغتنيت وصمت نفسك عن أن تتكفف الناس. والمعيار هو البركة في المال وليس كثرته. فقد يكون الإنسان عنده مال كثير ولكن ليس فيه بركة، وقد يكون عند الإنسان مال يسير يعفه ويغنيه ويعتبر من الأثرياء في نفسه، وإن كانت أرقامه حساباته المالية صغيرة لكنه غني في نفسه ومتكفف عن التطلع إلى ما عند المخلوقين. وقني شر ما قضيت، فأنت تطلب من الله تعالى أن يقيك شر مخلوقاته، فالله تبارك وتعالى خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد، ومنهم نافع وضار، منهم شرير ومنهم رحمة وعافية وسلامة، فأنت تطلب من ربك أن يقيك شر مخلوقاته. وما يقع في ملك الله إلا بأمر الله تعالى، فأنت تطلب من الله أن يقيك شر هذه المخلوقات، سواء أكان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فالله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الأمور ويقضي بها، لأنه الملك، ولأن بيده الأمر، ولأن إليه مرد الأمور، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا راد لحكمه ولا معقب لأمره، فهو الملك المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير. إنه لا يذل من واليت، فأولياء الله تعالى لا يذلون، لا يذل من والاه الله تعالى، وما يذل بعض الناس إلا بسبب ما في نياتهم من خلل وعطب ومطمع دنيوي، ولم تكن نياتهم صالحة وخالصة، وإنما فيها شيء من المطامع الدنيوية والمآرب الشخصية. فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن والاه الله تعالى فإنه لا يذل، كما أنه لا يعز من عاداه الله، وإن ظهروا في الساحة أنهم يسيطرون على العالم إلا أنهم في جحيم لا يطاق وفي شقاوة وتعاسة، فما نراه في هذا الزمان أو غيره من تسلط بعض الكفار على بعض المسلمين وإيذائهم له إلا أنهم ليسوا في عز ولا يعتبرون في سعادة وليسوا في نجاة، وإنما هم في جحيم في هذه الدنيا، وما ترونه وتسمعونه من الحوادث التي تحصل لهم وما يحصل لهم من القلاقل والاضطرابات والفتن والحروب وما يعقب ذلك عندما يموتون، فهم ليسوا في عز. وإن كانت الأرقام المبدئية تظهر للعوام وغير المحللين تحليلا شرعيا للقضايا ينظرون إليها نظرا أنهم في عز، كما قال قوم يعنون قارون إنه لذو حظ عظيم، ثم قالوا بعد أن رأوه قد خسف به وبداره الأرض لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فأعداء الله تعالى ليسوا في عز، وأشدهم تعاسة قائدهم إبليس، فإبليس لعنه الله عندما يرى أي واحد من أولاد آدم سجد يبكي ويصيح ويحس بالحسرة والندامة ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هكذا يقول قائد أولئك القوم وزعيمهم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالعز لمن أطاعه الله، والذل لمن عصاه. وإن كانت الأرقام التي تطرح في وسائل الإعلام وفي الساحة ينظر إليها البسطاء على غير هذا المعيار، فالسعادة والعز لمن اتقى الله تعالى، لمن عرف الله وعبده على الوجه الصحيح. فلا يذل من وليه الله. قد يؤخذ الإنسان ويجلد ويحبس ويقتل، لكنه في حال عز وليس في حال ذل. وقد يكون إنسان